العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 16، ولازال الإمام البخاري رحمه الله يذكر جملة من الأبواب التي تكلم عن الربا. نسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 25: باب موكل الربا، يعني من كان سببا في أن يأكل غيره الربا، لقول الله عز وجل، يعني تقدير الترجمة: باب إثم وذم موكل الربا، الذي يتعاطى الربا ويأكل منه مذموم، والذي يفتي بحل الربا مذموم، والوسيط الذي يسهل ذلك والمتعاون على إتمام ذلك، كل هؤلاء يعني يذمون. حتى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وقال هم في الإثم سواء. فهنا قال البخاري رحمه الله: باب موكل الربا، أي التقدير باب ذم موكل الربا. مش معنى أنه لا يأخذ لنفسه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أنه لا يذم. قال: لقول الله عز وجل، هذا يذم لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الجميع مخاطب بهذه الآية، متعاطي الربا وموكل الربا والشاهد على الربا وكاتب ذلك والمتعاون على إتمام ذلك. قال إلى قوله: وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البخاري رحمه الله يقصد هذه الآية ومجموعة آيات فيما بعدها، منها قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم إيه؟ لا يظلمون. قال إلى قوله: وهم لا يظلمون. قال وقال ابن عباس، ولا يشير إلى آخر آية: وهم لا يظلمون. يظلمون، لا يشير إلى آخر آية. مش أيوة. أن هذه من، وهي حتى في الباب الماضي لما عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل آخر البقرة، أخذ بالك، وشمل هذا الكلام وقصدها الآيات التي فيها الربا، وأيضا آخر آية نزلت واللي احنا بنسميه خواتم البقرة، كل هذا يطلق عليه آخر البقرة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، حرفته إنه هو يعمل في الحجامة، فسألته: ليه اشتريت يعني هذا الظاهر، هذا الايه السياق، أنه يسأل عن ماذا، لماذا اشتريت هذا العبد الذي حرفته الحجامة؟ قال: فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. في شيء غامض في السياق الأثر بهذا الشكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، في بعض الروايات الأخرى إن هو لما اشترى هذا العبد اشتراه ليخدمه وليجري له الحجامة إن احتاج لذلك، ثم كسر الآنية التي كان يعمل بها والكؤوس التي كان يعمل بها هذا العبد الحجام، فسأله ابنه عن تكسيره لذلك، فقال إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الإيه؟ الدم. يعني كأنه يعني رأى إن هذا من باب الكسب الرديء الخبيث، أخذ بالك، فقال إيه؟ يعمل عندي وهو عبد أنا أملكه، يعمل متطوع، لكن هذا كان يستخدمه في حرفة يعني خبيثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني تعاطيها لغير المحتاج كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال قوله باب موكل الربا أي مطعمه أو مطعمه مقصود بسمن الدم اللي هو أن اللغة الحجامة الحجامة. إحنا هنتكلم دلوقتي في مسألة يعني حكم العمل فيها كحرفة وكده, لكن الذي أريد أن أوضحه أنه هنا يقول إيه اشترى أو رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته. اللي يقرأ ده من غير ما يطلع على الروايات التانية كأنه بيقوله إيه ليه اشتريت العبد ده, لكن السؤال ما كانش عن كده, السؤال كان عن إيه لماذا كسرت هذه الكوس الذي يستخدمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم مش عن ثمن الإيه الحجامة ولا الحجام, نهى عن ثمن الدم فلذلك كسر هذا. ده كلام الحافظ كما سيأتي الآن إن شاء الله. قال قوله باب موكل الربا أي مطعمه, والتقدير فيه كالذي قبله يعني باب إثم موكل الربا. قال لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون, هكذا في جميع الروايات, ووقع عند الداودي إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون, وفسره أي لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأن تحبس عنكم رؤوس أموالكم, خذ رأس المال حتى لا تظلم ودع الزيادة حتى لا تظلم. قال ثم اعترض بما يأتي. قال قوله وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت, وصله المصنف في التفسير في كتاب التفسير في صحيح البخاري من طريق الشعبي عنه, واعترضه الداودي فقال هذا إما أن يكون وهما وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس. عشان إيه؟ عشان ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الله, فقال إيه ده ممكن يكون اختلاف عن ابن عباس أو هو وهم من الذي نقل ذلك. قال لأن الذي أخرجه المصنف في التفسير مصنف الإمام البخاري عنه فيه التنصيص كلام واضح وصريح وصحيح على أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال فلعل الناقل وهما لقربها منها انتهى, وتعقبه ابن التين وده الصحيح بأنه هو الواهم. أنت الواهم, إحنا ممكن نقول إيه فلان يلقي كلمة في المسجد الفلاني أو يقول كلمة في المسجد الفلاني, هل معنى ذلك أنه يقول كلمة فقط ولا إحنا بنسمي هذه هذا الوقت الذي يتكلم فيه تحت إيه كلمة, هذه كلمة قالها فلان وممكن تكون جملة. فهذه آخر آية نزلت من البقرة أي من هنا إلى هنا هذا آخر ما نزل من البقرة بكلام عائشة رضي الله عنها وكلام ابن عباس هنا رضي الله عنهما يؤيده. قال ابن التين رحمه الله هو الواهم لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, يبقى ختام هذه الآية التي جاءت في الترجمة يرجح الحافظ ابن حجر أن من أول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية التي مطلعها قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال من الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال وهي آخر آية ذكرها البخاري ذكرها في الترجمة لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون, وإليها أشار بقوله هذه يعني الذي هذا ختامها وهذا يعني إيه عجزها يعني اللي هي إيه لا تظلمون. قال هذه آخر آية فيه أنزلت انتهى. قال وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة ما تسيبش الآيات وتروح إيه وتيجي عند إيه خواتيم أو آخر صفحة من سورة البقرة وتقول دي إيه ده آخر البقرة, لا آخر البقرة ممكن ياخد معاه آية التدين وآيات الربا كل ده يسمى إيه آخر البقرة. البقرة إيه 286 آية, أخد بالك أكبر سورة في القرآن. طيب قال قوله عن عون ابن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة حدثنا عون وسيأتي في أواخر أبواب الطلاق. قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته كذا وقع هنا. وظاهره اللي يشوف ده بس من غير ما يطلع على الروايات التانية أن السؤال وقع عن سبب مشترى، اشتريته ليه، اشتريت العبد ده ليه، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهى. هو لما يقول له اشتريت العبد ده ليه يقول له عشان الرسول نهى عن ثمن الدم، انت بتسأله بتقول له اركب عشان اروح الشعرة منين، يوم يقول لك الانبوبة بقت بعشرة جنيه، ايه علاقة الاجابة بالايه بالسؤال؟ خد بالك ده ايه. فهو لو كان السؤال عن سبب شراء هذا العبد كان يقول له اشتريته لكذا، لكن ما يقولوش ايه ثمن الكبد ثمن الدم، لا، فيبقى في حاجة. خد بالك. قال وظاهره ان السؤال وقع عن سبب مشترى وذلك لا يناسب جواب يقينا السؤال عن حاجة تانية بحديث النهي، لكن وقع في هذا السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ اشترى حجاما فأمر بمحاجمه، الكوس اللي كان يستعملها في الحجامة أيام كانت هذه حرفته، فكسرت. ليه عملت كده؟ لأن المكسب ده والحرفة دي فيها شبهة، جميل كده، كما سيأتي الآن سنذكر خلاف العلماء فيه. قال فسألته عن ذلك، ففيه البيان أن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب، كسرتها ليه؟ عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. قال وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم، نهى عن ثمن الدم يعني ممكن النهي احيانا يكون للكراهه ممكن يكون للتحريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فكان ابا جحيفه رضي الله عنه فاهم ان النهي للايه؟ التحريم. للتحريم. عندك حديث الصحيحين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بوجوب التمتع فيما بين العمره الى الايه؟ الحج. نعم النبي صلى الله عليه وسلم امر أصحابه أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وذكر علة عدم فعله لذلك صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وأمرهم إرفاقا بهم ورحمة بهم وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا الإنسان يفضل لابس ثياب الإحرام من يوم التروية وبعد كذا أيام التشلم لما يأتي التحلل الأكبر شيء مش سهل، أخذ بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفق بهم فقال إيه تحللوا ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فابن عباس فهم أن الأمر للوجوب، أحيانا الأمر يأتي للوجوب وأحيانا يأتي الأمر للإيه عليه الله وبركاته للاستحباب، وأحيانا يأتي الأمر للإباحة. الأمر أحيانا يأتي للإباحة، عندكم دليل على ذلك؟ للإباحة مش للاستحباب. لقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم. هذا المثال خطأ، لأن زيارة القبور مستحبة، فهذا الأمر للاستحباب، يعني هي كانت للاستحباب ذور المقابر فإنها تذكركم. فلما كانوا حديث عهد بكفر وكان تفعل عند المقابر الشركيات نهاهم لسد للزريعة، جميل كده. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، قاعدة أصولية، الأمر بعد النهي يعود بالحكم لما كان عليه قبل النهي، جميل كده، يرجع الأمر لما كان عليه قبل النهي. قبل نهيهم عن زيارة القبور ما كان حكم زيارة القبور؟ الاستحباب مش الإباحة، الاستحباب، كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تذكر الموت. طيب قلنا أن الأمر يفيد الوجوب قبل كان الإباحة ألا قبلها قبل كان الإباحة كان الاستحباب. الاستحباب هقول لك أنا مثلا، الأمر يأتي للوجوب والأمر يأتي للاستحباب، صلوا قبل المغرب، الأمر هنا للإيه؟ للاستحباب ولا للوجوب؟ للاستحباب. طيب قال تعالى بيّنت القرينة أنه للاستحباب بعدما قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، قال إيه لمن شاء، جميل. قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل يجب على الرجل بمجرد أن ينتهي عذر المرأة أن يأتي أهله؟ لا. جاوب. هل يستحب؟ لا. لا. الأصل إن هو للإيه؟ للإباحة. أباح الله له بهذا العقد أن يأتي امرأته. طبعا في ظروف بتذهب بالحكم يمين وشمال تأخذ الحكم ناحية الاستحباب أو الوجوب عند خوف فتنة أو شيء معين، لكن بعد فايدة علمية فنرجع تاني للقاعدة التي قال لا عنها العلماء، قال الأمر بعد النهي يعود للحكم بما كان عليه قبل النهي. كان عندنا اتيان الرجل لأهله الأصل في الإباحة، ثم نهى الله عن ذلك، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر، فإذا تطهرن هتيجي الإباحة فأتوهن، ليست للوجوب وليست للاستحباب بل تعود بالحكم لما كان عليه قبل النهي. طيب اللي جعلنا نستطرد هذا الاستطراد هنا أن أبا جحيفة رضي الله عنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهيه عن ثمن الدم أن النهي للتحريم، فكسر هذه المحاجم وهذه الكوس التي كان يستعملها هذا العبد. طيب كلام الحافظ رحمه الله يشعر أن في المسألة خلاف، أيوة في المسألة خلاف في اتخاذ الحجامة كحرفة، خلاف بين أهل العلم أذكره الآن لكن أكمل كلام الحافظ أولا. فقال وكأنه فهم أبو جحيفة كان ده مذهبه في المسألة، جميل كذا، أن من يحجم غيره لا يفعل ذلك إلا تطوعا، ومن اتخذ كؤوس ويأخذ على الحجامة أجر هذا إيه مال خبيث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، جميل كذا. قال ولكأنه فهم من أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب. طيب قال وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة، وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك كسر يعني حس أن العبد ده ممكن من ورائه يعمل مرة كده ولا حاجة والحجامة فلوسها حلوة وكده فعمل إيه كسر الآنية. قال وكأنه فهم منه من هذا العبد أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك يمكن الناس بتدفع بالدولار، فلذلك كسر محاجمه، وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب. قال ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى. طيب قوله ونهى عن الواشمة والموشومة أي نهى عن فعلهما، يعني اللي هو الوشم. قال لأن الواشم والموشوم الإنسان ذات نفسه لا ينهى عنهما، ينهى عن المعصية، خد بالك، فأنت تكره في الإنسان معصيته ولا تكره ذات الإنسان ولا تنهى عن ذات الإنسان، إنما تنهى عن مخالفته. قال وإنما ينهى عن فعلهما. قوله وآكل الربا وموكله هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهي عن الواشمة، والجواب عنه كالذي قبله، ثم ظهر لي القائل الحافظ رحمه الله أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي، فسيأتي في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا، أيضا آكل الربا في الروايات الأخرى لعن النبي صلى الله عليه وسلم وموكل الربا، يعني من تسبب في أكل ذلك. خلي بالك الأصل أن الإنسان يعني احنا قلنا هنا خلاص أكل الربا يعني عاصي بلا شك، موكل الربا كاتب الربا الشاهد على الربا ممن ساعدوا على وقوع هذا الفعل. الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، الأصل أن وازرة يعني نفس، والوزر يعني الحمل والمسؤولية، لما بيقولوا فلان ده وزير الاتصالات يعني الإنسان اللي يسأل عن مسألة الاتصالات، وزارة كذا يعني المجموعة اللي بتسأل عن الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، فوازرة نفس تسأل عن أعمالها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأصل أن كل نفس لا تسأل يوم القيامة إلا عن نفسها، ما تسألش فلان عمل ليه ولا فلان ما عملش ليه. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه عمل هو سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى الآيات. داء الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها، ماليش دعوة بما كسب فلان بما فعل فلان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسب، كل نفس بما كسبت رهينة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، خلي بالك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أعملك أنت، مالكش دعوة. ده الأصل، الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى. في استثناءات على هذا الأصل، الأصل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون. ده الأصل. لكن في استثناءات على هذه القاعدة الأصلية، إن الراضي مع قدرته على إزالة المنكر، الداعي إلى المنكر، المتسبب في إيجاد المنكر، يحمل وزره ووزر غيره، ومن أثقال الذين يضلونهم بغير علم. من دعا إلى هدى، من دل على خير، كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. العكس بالعكس، ومن دل على شر نفس الموضوع. فالداعية للشر وإن لم يباشر يأثم ويحمل من الإثم ويحمل المباشر. جميل كده، لأنه داعية شر، داعية خير يؤجر ويؤجر المباشر. لو علمت أنت طفل من أطفال المسلمين آيات من آيات الله، كل ما يقرأ يؤجر، وانت تؤجر لأنك دللته على الخير، وامه اللي ساعدته وحفظته تؤجر، وابوه اللي دفع برضو ايه يؤجر. كل من ساهم في إيجاد هذا الخير، كل من دعا إلى هذا الخير، لعل إعلان اللي قال، كل ده بيساهم فيه من دل على خير. جميل كده. فالداعية للخير يؤجر، الداعية للشر يشارك المباشر لهذه الايه الآثام أو هذه الأجور. ثانيا، الراضي المقر للمنكر مع قدرته على إزالته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان في سلطانه ويقدر يجب عليه. شايف زوجته قاعدة تقطع في لحوم الناس، وابنه بيضحك على فلان، والعامل اللي عنده بيغش فلان، هو يقدر يمنع المنكر ده لأن ده سلطانه. ما رضي وإنما ما نهى ولا أزال، وإنما أقر ذلك مع قدرته على تغييره. فإن لم يستطع فبلسانه، على الأقل ينصح. فإن لم يستطع فبقلبه، يرى الله في قلبه بغضا لهذا المنكر، ثم يزول بنفسه عن المنكر لأنه عجز عن إزالته. إما أن أنت تزيل المنكر، وإما أن أنت تزول عنه، ما يفضلش قاعد مع قدرته على أن يزول ويتحرك من المكان ويستغفر الله. ما تسيب المنكر اللي أنت مش قادر أنت تزيله، ده تغيير القلب. يبقى الداعية، يبقى المقر الراضي. تالت حاجة، المتسبب. المتسبب، لولا ان فلان افتى بحل فوائد البنوك ما اكل فلان من الربا. ده متسبب ولا مش متسبب؟ لولا ان فلان هيئ لهم المكان وقال لهم تعالوا، الشاشات اهي والشماسه اهي، واللي عايز يتعرى يتعرى، واللي عايز يسمع هنجيب له اللي يسمعه، واللي عايز يشرب هنجيب له اللي عايز يشربه. هذا ايه؟ متسبب. اصلا انا كنت واقف احرس. انت كنت واقف تحرس مكان بيمارس فيه الربا، بيمارس فيه المعاصي، فربك قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. لولا أن أنت موجود كحارس كانوا استنوا ما كانوش عملوا الكلام ده. لولا أن أنت موجود في المكان ده وبلطت لهم الكلام ده وعملت لهم السباكة الفلانية والكهرباء الفلانية, ده اسمه تعاون على إتمام شيء من الإثم والعدوان. فالداعية والمقر الراضي والمتسبب, ولا تعاون على الإثم والعدوان, لا تتعاون على إثم والعدوان بأي صورة من الصورة. قبل ما ندخل في الباب اللي بعده, مسألة العمل كحجام اختلف فيها أهل العلم لنصوص يعني تعارضت فيها يعني جواز ذلك. منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره, وفيها حديث تعارض ذلك, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وعن صنعة الحجامة. طيب التداوي بالحجامة, التداوي بالحجامة مستحب, لسه ما دخلناش في الشغلة بقى, لسه ما دخلناش في الحرفة. في ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. ده إيه؟ آخر العلاج يكون الإيه؟ الكي, آخر حاجة ما تبدأوش به. وعند البخاري رحمة الله عليه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير ما تداويتم به, يعني من خير ما يتداوى به الناس الحجامة. جميل كده. الأصل في التداوي بالحجامة أن هو مستحب. سؤالنا ومبحثنا عن العمل كحجام, ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك, فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما, وكذا روي عن الليث بن سعد رحمة الله عليه أنه مباح أن الإنسان يعمل في ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله ليس العمل على يعني العمل عند أهل العلم على كراهية أجر الحجام ولا أرى به بأسا. ونقل عنه أيضا رحمة الله عليه قال لا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة, فيش مشكلة. هتاخد كم يا عم وتعمل لي حجامة؟ هاخد قد كده. طب الحاجة الفلانية 2 دولار 5 دولار, خلينا ماشيين بالدولار كده عشان ايه تفاؤل حاجة كويسة. ماشي. فالإمام مالك رحمه الله وأيضا الإمام أبو حنيفة وأيضا رواية عن غيرهم أنهم قالوا لا كراهة في ذلك, بينما الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أن هذا مكروه مش محرم, أن ذلك إيه مكروه. وسبب اختلاف العلماء النصوص التي ظاهرها التعارض. عندنا نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه مسلم شر الكسب. هل يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب إن هو محرم؟ لا, ده إيه يعني من أدنى المكاسب. قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثمن الكلب محرم بنصوص أخرى انضمت إلى ذلك, وكسب أو مهر البغي معلوم بحرمته. كسب الحجام بقي معنا لوجود نصوص تخرجه عن هذه الأمور. طيب وانت بتلاقي في الكلام مثلا عن سنن الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا أشياء واجبة إلى أشياء مستحبة, تقليم الأظافر مع الإبط والعنى, مع الإبط والعنى ومع اسمه إيه الختان, مع الختان. ف أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في دليل واحد بين شيء محرم وشيء مباح وشيء واجب وشيء مستحب إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكل وعسب الفحل. عارفين عسب الفحل؟ طيب يبقى هذه نصوص فيها إيه؟ عسب الفحل تأجير التيس لينزو على الإيه؟ بس كفاية كده. هو إذا أعطي هدية ما فيش مشكلة, لكن إذا دفع الثمن ليه لا يجوز؟ ما احنا في باب البيوع, ليه لماذا لا يجوز؟ لأن في غرر. أنت ضمنت أن ده يكون سبب في إنجاب هذه الأنثى لشيء؟ لا. طب أنت فيما دفعت المال؟ دفعت المال ممكن يجي إنجاب وممكن ما يجيش. وبعدين بعد كده تقول له ضحكت عليا طلع الجدي بتاعك مضروب. ممكن شفنا لو اخذ حاجه منه زي دي مثلا اقول له ان شاء الله لما يطلع لنا حاجه يبقى اجيب لك واحد. لا على سبيل الهديه لا يشيرطه, يقول انا محتاج من عندك كذا فيجيبه, ولا يقول له ساعطيك ولو طلع لا يقول. ممكن بعدها بقى من نفسه هو من غير مشارطه من غير اي حاجه, انا ربنا كرمني فاحببت ان انا اكرمك. طيب تقول انا شايف الناس يشتغلوا في الحاجات دي ان شاء الله. طيب مستعد في الوقت ما هي عدت ال 17 من المستعان. شباب بيعزوا بعض دلوقتي. لو واحده من كان معاه والله صورته جدي ب 17000 ومعزه ب 22000 في السنة ان شاء الله. لا ده في جنبي. طيب روى البخاري ومسلم ايضا عن انس رضي الله عنه قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بساع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه, يعني اداله وكمان وصى عليه ان الناس المسؤولين عنه ايه يسهلهم عليه. وايضا روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه. ابن عباس بيقول ايه؟ ولو كان حراما لم يعطه. يبقى ابن عباس رضي الله عنه بيذهب الى ان هذا ايه ليس محرما. قال هنا تعارض, ما هنا تعارض اهو خد بالك. يبقى السقف عندنا التحريم, نقوم ننزل من التحريم للإباحة مباشرة ولا في حاجة في النص؟ ننزل من التحريم للكراهة خد بالك. فقال ولو كان حراما, خلاص ما هوش حرام. الذي أفتى بأنه ليس حرام عبد الله ابن عباس رضي الله عنه, وقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. هذا لفظ البخاري. وله أيضا قال ولو علم كراهية لم يعطه, لفظ الإمام مسلم. قال ابن عباس ولو علم كراهية لم يعطه, بل أمر على الإباحة. قال في لفظ آخر ولو كان سحتا, السحت يأتي بمعنى الحرام, لم يعطه. فبعض العلماء قالوا إن الأحاديث التي فيها منسوخة بأحاديث الإباحة, ولكن النسخ إنما يعني يذهب إليه عند معرفة التاريخ, ولا سبيل هنا لمعرفة أيهما كان أسبق. فإحنا مع أن فعل التداوي بالحجام مستحب, واتخاذ ذلك مهنة لمن يحتاج إليه مباح, ولمن لا يحتاج إلى ذلك مكروه وليس محرما. تداوي بالحجامة مستحب, اتخاذ ذلك مهنة لمن لا يحتاج لذلك نقول له هذا من ايه؟ من الكسب الخبيث الرديء, من الكسب الايه؟ يبقى لا ياخذ على ذلك ايه اجر ولا يتفرغ له. قال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا الى حمل النهي على الكراهة. اسمع الكلام ده. قال الامام ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني قال ولانها يعني مباحه, ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة, فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة. أنت بتستأجر البنة, بتستأجر الخياط, أيضا أنت عندك ألم ممكن تستأجر ده, ممكن يكون هو شغال مثلا أويمجي, ولكن الساعتين الثلاثة اللي انت هتعطلوا فيهم دول هيأثروا معاه, هو ما بيقبضش غير 100 دولار بس في الأسبوع أخذ بالك. فانت لما تضيع عليه 10 دولار وتديله ال 10 دولار يبقى ايه؟ يبقى ده انت استقطعته من وقته, قلت له فرغ نفسك ليه ساعتين وانا هديك مقابل الايه؟ الساعتين. فده مباح؟ ها؟ مباح, مش في اي حاجة, مش في اي مشاكل. قال كاستئجار الاستئجار عليها كالبناء وكالبناء والخياطة. قال ولأن بالناس حاجة إليها, الناس محتاجين لده, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استحب للناس أن يتداووا بالحجامة. قال ولا نجد أحدا متبرعا بها, فرضنا أن محدش عايز يتبرع, ما عادش حد بيجي غير بالإيه؟ بالدولار ماشي. قال ولا نجد احدا او كل احد متبرعا بها, لو لقيت متبرع ممكن تلاقيه ممكن مش متقن يعني. قال وتسميته كسبا خبيثا ده كلام ابن قدامة رحمه الله. لا يلزم منه التحريم، ممكن يكون كسب خبيث بمعنى رديء غيره أشرف، خد بالك يعني أنت عارف السواك. قال بعض العلماء السنة فعله فعل السواك باليمنى لأنه عبادة، والعبادة تقدم فيها اليمنى لأنها قربة، واليسرى تقدم دخول الخلاء، الخروج من المسجد، الشيء الأشياء الدنيئة يعني، أو يعني الرديئة مش المكروه يعني، اللي هي الأقل. أنت بتقدم اليمين في المكارم، في السلام، في الملك، في الإعطاء إلى آخره. فقالوا هذه عبادة، نقدم اليمين والشمال أو إيه اليمين. بعض العلماء قالوا لا، بل يتسوك بيد الإيه اليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا ده بيتطهر، ده بيزيل أذى عن فمه، ريحة شيء في أسنانه، فإذالة الأذى والتطهر تكون بالإيه باليسرى. فهنا ابن قدامة رحمه الله يقول لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كسب خبيث، إن هو محرم. قال ولا فين، قال ولأن بالناس حجر ولا نجد كل أحد متبرعا بها فجاز الاستجارة عليك الرضاع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمه رقيقك دليل على إباحة كسبه، يعني داله طعام وقال له أطعم منه رقيق. قال إذ غير جائز أن يطعم رقيقه مما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، يعني لا ما يجيش إلا من غير انتوا فين الأدلة على ده. قال وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين، أكلهم حرام؟ لا. قال مع إباحتهما، وإنما كره صلى الله عليه وسلم ذلك للحر. الرجل الحر لو قدامه يكون محفظ للقرآن ولا حجام يختار إيه؟ لا شك. قال فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصر خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها، وإنما قال نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام أحمد رحمه الله يدخل معنا مع الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في أنه إيه لم ينهى عن إعطاء الأجر للحجام. جميل. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال أعلفه الناضح والرقيه، يعني الأفضل لي أن أنت الفلوس دي لو قدرت تتصدق بها طالما أن أنت عندك كفاية من دخل تاني، خلي دي في حاجة إيه تانية طالما أن دجت من الناحية دي، من باب الايه الافضل يعني ايه وكده. قال وكذلك سائر من كرهه من الائمه بتعيين حمل كلام على هذا، ولا يكون في المساله قائل بالتحريم. واذا ثبت هذا فانه يكره للحر اكل كسب الحجام، زي ما ابو جحيفه رحمه الله رضي الله عنه فعل ذلك. قال ويكره تعلم صناعه الحجامه واجاره نفسه عليها اذا كان يجد البديل. قال لما فيها من الاخبار، ولان فيها دناءه يعني دناءه فكره الدخول فيها، انتهى كلام ابن قدامه. وعلل الشافعيه الكراهه بما اللي هم فضل معنا خلاص الأحناف خلاص المالكية خلاص الحنابلة خلاص فضل معنا الإيه الشافعية، لماذا تكرهون ذلك؟ عللوا ذلك بأنها فيها مباشرة للنجاسة، هم عندهم أن الدم إيه نجس عند على مذهبهم، لا لدناءة الحرفة، قالوا الحرفة ما فيش فيها حاجة، لكن هذا بيباشر. لكن ممكن يرد على ذلك بأن الآن لا يباشر، وإنما بأدوات الطب الحديثة يفعل ذلك ولا يباشر ذلك بيده. نعم أو مش هتعرف تقرأ فيه، الله المستعان. طيب نقف إن شاء الله هنا ونكمل المرة المقبلة. أقول قولي هذا وشيخ يتطوع في الحجامة.